أيها الإخوة الدارسون، أيتها الأخوات الدارسات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مادة القواعد الفقهية، وذلك في إطار المنهج الذي أعدته كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة. نبدأ بمشيئة الله لقاءنا هذا بالحديث عن القاعدة الخامسة من القواعد الفقهية الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن في المشقات إحراجا وعنتا، والحرج ممنوع عن المكلف بنصوص الشريعة. هذه القاعدة من القواعد الست الكبرى التي تقدم حديثنا عن أنها تعتبر من أسس الشريعة في جميع المذاهب. ومستند هذه القاعدة، قاعدة المشقة تجلب التيسير، مستندها ودليلها من الشرع قول الله تعالى في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأمثال ذلك من نصوص الشريعة التي تبين سماحتها ورحمتها وسعتها. والمراد بالمشقة المنفية بالنصوص والداعية إلى التخفيف والترخيص بمقتضى القاعدة إنما هي المشقة المتجاوزة للحدود العادية. أما المشقة الطبيعية في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة، فلا مانع منها، بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها، ذلك لأن كل واجب لا يعرى ولا ينفصل عن مشقة، كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام في حال الصحة وبذل النفقات الواجبة والجهاد لدفع ضرر الأعداء. فلكل من هذه التكاليف والواجبات نوع مشقة تستلزمها، وتختلف هذه المشقة بحسب درجتها، ولهذا لا ينافي التكليف ولا يوجب التخفيف. وهذه المشقة في هذه الأمور لا تنافي التكليف ولا توجب التخفيف، لأن التخفيف في هذه المشقة عندئذ يكون إهمالا وتفريطا وهدما لبناء الشخصية. وعلى هذا الأساس جعل المرض والسفر رخصة في الواجبات الدينية، تسقط بعضها كصلاة الجمعة، وتؤخر بعضها كالصيام، وكذلك في الحقوق المدنية. فالتقادم ومرور الزمن المانع من المطالبة بالحق يمتنع أو يتوقف بالمعاذير كنقض الأهلية والسفر، وإلا كان إحراجا لأصحاب الحقوق. بيان هذه النقطة أنه لو ثبت لإنسان حق شفعة، حق الشفعة يسقط بتقادم معين حدده الشرع، يعني إذا بلغه نبأ البيع وكان حاضرا بحيث يمكن أن يطالب بحقه في الشفعة ولم يطالب سقط حقه، لكنه إذا كان لديه عذر بأن كان مجنونا أو كان مسافرا وليس له وكيل يسقط هذا التقادم ويكون له حق عندما يحضر من سفره أو يفيق من جنونه أن يطالب بحق الشفعة. حقوق أخرى كثيرة تسقط بالتقادم، لكن هذا التقادم يتوقف إذا جن الإنسان مثلا بأن فقد أهليته أو كان مسافرا كما قلنا، فإن التقادم يبدأ من حين عودته وعلمه. وأيضا الخطأ في الأفعال والتصرفات يبدل الأحكام العامة المقررة لها في حال العمد، لأن في المؤاخذة على الخطأ كالعمد إحراجا عظيما للمكلفين. ففي الجنايات مثلا تخفف المؤاخذة على الخطأ إلى درجة تتناسب مع افتراض ترك الاحتياط من قبل المخطئ، والنسيان يعفي الشخص من المسؤولية عن ترك الواجبات الدينية، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أقول إن النسيان يعفي الشخص من المسؤولية عن ترك الواجبات الدينية وإن كان لا تأثير له في الحقوق والقضاء، فالحقوق والضمانات والواجبات القضائية تلزم ولا يؤثر فيها النسيان. وكذلك الإكراه يمنع إلزام المستكره بعقده، وإذا كان إكراها ملجئا فإن الشرع يقيم به للمستكره عذرا فيما يقدم عليه من محظورات الأفعال التي يستكره عليها. وهذا أمر يقدمه القضاء إذا كان الإكراه ملجئا، وهو الإكراه الذي يترتب على عصيانه خطر، يسمى إكراه الملجئ، أن يضطر الشخص ويلجئه إلى الفعل. فإذا أطلع إكراها ملجئا وعقد عقدا تحت تأثير هذا الإكراه، يعطيه الشرع حق فسخ هذا العقد عند زوال الإكراه. وأيضا جهل الوكيل بعزل موكله له، تستمع معه وكالته وتنفذ عقوده دفعا للحرج. لو ان انسانا في مصر وكل انسانا اخر باداره اعماله بان يعقد له صفقات وعقود معينه ويبني اتفاقيات، ثم سافر الموكل وبينما هو مسافر او في اثناء سفره هناك عزل الوكيل، هذا العزل لا يؤثر في العقود التي يعقدها الوكيل او الاتفاقيات التي يقيمها الى ان يبلغ العزل الوكيل، اي لا يؤثر بمجرد صدوره هناك وهو على البعد، او حتى لو لم يكن على البعد ولكن الوكيل لم يعلم بهذا العزل، فهذا العزل ما دام الوكيل جاهلا به لا يؤثر، وتستمر معه وكالته وتنفذ عقوده دفعا لحرج من يتعامل مع هذا الوكيل على اساس انه موكل من فلان. والاضطرار يبيح المحظورات المضطر اليها مده وجوده، وايضا قله عداله الشهود تسوغ قبول شهاده الامثل، فالامثل هذا للحرج والاضطرار. الاصل في الشهود ان يكونوا عدولا، لكن اذا عم الفساد اقليما وقلت عداله الشهود بصفه عامه، فعلى القاضي ان يتحرى ويقبل شهاده الامثل، ف كالأمثل. وأيضا من تطبيقات هذه القاعدة اعتبار عرف الناس في كثير من المواطن مبني على أساس هذه القاعدة ما دام لا يصادم أسس الشريعة، لأن في عدم رعاية العرف وعدم اعتبار سلطانه حرجا عظيما على الناس. يتضح من ذلك كله أن المشقة لكي تجلب التخفيف والتيسير لا يجب أن تكون بالغة درجة الاضطرار الموجب، بل يكفي أن تكون درجة الحرج والعسر مما تكون معه حاجة ظاهرة عند عامة الناس إلى تدبير وإلى تشريع يعود بالأمر إلى السهولة واليسر. وعلى هذا وضعت القاعدة القائلة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، كما سنرى ذلك في القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الأصلية. نتحدث الآن عن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الأصلية. أولها قاعدة: الأمر إذا ضاق اتسع، وكذلك إذا اتسع ضاق، أي إذا حصلت ضرورة عارضة للشخص أو الجماعة أو طرأ ظرف استثنائي أصبح معه الحكم الأصلي المشروع للحالات العادية محرجا للمكلفين ومعنتا لهم ومضيقا عليهم ومرهقا لهم حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنه يخفف ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة. فهذا معنى أنه إذا ضاق الأمر اتسع، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى أنه إذا اتسع الأمر ضاق. وهذه القاعدة في معنى قاعدة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الثانية التي تتفرع عن قاعدتنا الأصلية هي قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. هذه قاعدة مستفادة من استثناء القرآن الكريم حالات الاضطرار الطارئ في ظروف استثنائية بقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، من قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، الأنعام 119. وذلك بعد تعداده طائفة من المحرمات، فيجوز كشف الطبيب على عورات الأشخاص إذا توقف عليها مداواتهم. ومن خشي الهلاك جوعا أو عطشا أو غصصا في مكان ما ولم يجد سوى الميتة يسد بها جوعه أو الخنزير يسد به جوعته أو الخمر يطفي به عطشه أو يزيل غصته أو لم يجد غير مال شخص آخر غير مضطر مثله جاز له، بل وجب عليه أن يتناول منه لدفع الهلاك، وعلى ذلك يقاس غيره من أمثاله. ولا يشترط تحقق الهلاك كي يقدم المرء على تناول المحظور، بل يكفي أن يكون الامتناع مفضيا ومؤديا إلى وهن وضعف لا يحتمل أو آفة صحية. والميزان في ذلك أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظم خطرا وضررا من إتيان المحظور. نقول مرة ثانية: الميزان هو أن يكون ما يترتب على الامتناع أعظم خطرا وضررا من إتيان المحظور. فصيانة النفس عن الهلاك اعظم واوجب من خيانة مال الغير واحترام حقه، او من اكل الخنزير او الميتة. على ان من المحظورات ما لا يباح بحال، وان كان الاضطرار يخفف اسم بعضها، وهي او المحظورات التي لا تباح بحال عند فقهائنا ثلاثة: الكفر والقتل والزنا. فالتهديد ولو بالقتل لإكراه الشخص على الكفر لا يعذره في الكفر، ولكنه يبيح له فقط التظاهر به مع اطمئنان قلبه بالإيمان. هذا على أن الصبر على القتل دون هذا التظاهر أفضل له، لأنه أعظم لقوة الإسلام في نظر أعدائه. وكذلك التهديد ولو بالقتل لإكراه الشخص على قتل غيره لا يبيح له قتله، وإن كان لو فعل لا رصاص عليه بل على من أكرهه. وإكراه الرجل ولو بالقتل على الزنا لا يبيح له الإقدام شرعا، وإن كان يسقط عنه عقوبة الحد، لأن للزنا مفاسد ذات ذيول في الأسرة والمجتمع أعظم من موت شخص. وربما أيها الإخوة والأخوات يحضر في ذهن بعضكم سؤال، هو أنه لا يتصور أن يكره الرجل على الزنا، ولا بد أن يكون الزنا من الرجل بالذات باختياره. الحق أن هذه نقطة اختلف فيها الفقهاء كثيرا، ولكن الرجل قد ينتشر فحولة وطبعا وليس عن رغبة، ولهذا يتصور أن يكره الرجل على الزنا. وقلنا إن هذا الإكراه لا يبيح له الإقدام شرعا، ولو كان إكراها ملجئا، ولكنه فقط يسقط عنه عقوبة الحد إذا ثبت أنه إكراه ملجئ. قلنا ذلك لأن الزنا مفاسد ذات ذيول في الأسرة والمجتمع أعظم من موت شخص. من الضرورات من القواعد التي تندرج أيضا تحت قاعدتنا قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. هذه القاعدة قيد لسابقتها، سابقتها الضرورات تبيح المحظورات، ولكنها قيدت بهذه القاعدة الضرورات تقدر بقدرها. فلا يباح بالضرورة محظور أعظم ضررا من الصبر عليه، كما أن الاضطرار إنما يبيح من المحظورات مقدار ما يدفع الخطر، ولا يجوز الاسترسال الزيادة، ومتى زال الخطر عاد الحظر. فإذا احتيج لمداواة العورة يكشف الطبيب لمقدار ما يحتاج إلى تشفيه فقط. وبالنسبة إلى المرأة لا يجوز أن يطلع على عورتها للتطبيب أو التوليد رجل، إذا وجدت امرأة تحسن ذلك، لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف محظورا. فالضرورات تقدر بقدرها. ومن القواعد التي تندرج تحت قاعدتنا أيضا قاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير، وإنما يعد الاضطرار معذرة تسقط الإثم وتعفي من عقوبة التجاوز على حق الغير، ولا ضرورة لإبطال حق الغير. فمن اضطر لدفع الهلاك عن نفسه بأن يأكل طعام غيره فإن عليه ضمان قيمته، اما من اكره بملك، ان الاكراه الملك الذي يكون في الامتناع عنه خطر وخطر كبير على الحياه، اما من اكره بملك على اتلاف مال الغير فان ضمان قيمه المال على من بصر الاكراه هو المكره، لانه اولى من الفاعل بتحمل التبعه والمسؤوليه. ومن القواعد التي تندرج تحت قاعدتنا ايضا قاعده الحاجه تنزل منزله الضروره. الحاجه تنزل منزله الضروره، عامه كانت الحاجه او خاصه. الضروره اشد درجه ودافعا من الحاجه، فالضروره ما يترتب على عصيانها خطر كما في الاكراه الملجي وخشيه الهلاك جوعا، واما الحاجه فهي ما يترتب على عدم الاستجابه لها عسر وصعوبه. والمراد بكون الحاجه عامه ان يكون الاحتياج شاملا جميع الامه، والمراد بكونها خاصه ان يكون الاحتياج لطائفه منهم كاهل بلد او اهل حرفه معينه، وليس المراد بخصوص الحاجه وعمومها ان تكون لافراد او لفرد واحد، وانما المراد بالخصوص كما قلنا ان تكون لبلد معين او لطائفه معينه او لاهل حرفه معينه. كذلك يفهم العرف العام او الخاص. العرف العام هو ما يشمل كل الاقليم او كل الناس، اما العرف الخاص فهو الخاص باهل حي معين او اهل قرية معينة او اهل حرفة معينة. ومعنى القاعدة، قاعدة الضرورة، قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة او خاصة، معناها ان التسهيلات والتشريعات الاستثنائية لا تقتصر على حالات الضرورة الملجية، بل ان حاجات الجماعة مما دون الضرورة توجب التسهيلات الاستثنائية ايضا، كما يتضح من التفريعات والامثلة التالية. على هذا الاساس شرعت نصوص الشريعة الاصلية احكاما من قبيل الاستثناء من قواعدها العامة للاحتياج اليها. فقد ورد مثلا في السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم. الاصل ان الانسان لا يبيع ما ليس عنده، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في السلم. السلم هو بيع عاجل بآجل، ذلك ان الرجل يحتاج لينفق على زرعه، يكون عنده قطعة ارض مثلا وسوف يزرع محصولا من القمح او القطن او السمسم او غير ذلك، ولكنه لا يملك النفقات، فيتعاقد مع انسان اخر على ان يعطوه من المحصول او عند المحصول عددا من الاراذب او من القناطير من القطن ثمنها كذا، ويأخذ منه الثمن حالا على ان يعطيه هذه المقادير عند الموسم، ليس من حصيلة الارض بالذات، لكن من كيل معلوم ووزن معلوم بثمن معلوم الى اجل معلوم، اما من ارض معينة فلا. هذا هو السلم، وهو في الفقه يسمونه بيع المفاليس، لان الذي يعطي المال يريد ان ياخذ السلعة بثمن رخيص بعد ذلك، والذي ياخذ المال وينتفع به مفلس، ليس عنده مال فيريد ان ينتفع بهذا المال. الشرع أباح ذلك لحاجة الناس إليه والحاجة عامة، وتشريعه عام لأمثال هؤلاء المحتاجين، وشمل غير المحتاجين أيضا لأنه أصبح تشريعا عاما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم. فتخصيص الشريعة بالسلم مع أنه بيع معدوم الذي منعه النص العام في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، هذا الترخيص إنما هو نظرا لحاجة كثير من الناس إلى بيع منتوجاتهم واستلاف أكمالها قبل إنتاجها للاستعانة بها على الإنتاج. أيضا على هذا الأساس جواز الفقهاء في الأحكام الاجتهادية بيع الثمار التي تتلاحق في الظهور متى بدأ بعضها وأمن العاهة، وإن كان معظمها معدوما لم يبد بعد، وذلك نظرا للحاجة. من يبيع البرتقال أو الموز أو المانجو بمجرد بداية هذه الثمار فوق الأشجار وظهور بعضها وبدء النضج وأمن العاهة تنزل بها، يبدأ المنتج يتعاقد عليها مع المشتري مع أنها لم يتم نضجها بعد، وأيضا معظمها معدوم يأتي ويتوالد فترة بعد فترة، لكن الفقهاء جوزوا ذلك نظرا للحاجة، لأنه إذا استمر صاحب السلعة حتى تم نضجها وبلغ نهايته فإنه لا يضمن أن يبيعها فورا وقد تتلف عليه، وليس في هذا مصلحة لأحد. أيضا جوز الفقهاء نزول الحمام بأجر مع جهالة المدة التي سوف ينقذها الشخص وجهالة مقدار الماء الذي سيستهلكه نظرا للحاجة. أيضا الحمامات كانت قديما بيوت فيها أحواض يوضع فيها ماء ساخن ويدخلها الإنسان ويظل فيها مدة طويلة، لا يدرك كم ينقص ولا كم من الماء يستهلك، ومع ذلك جوزت هذه الإجارة بأجر معلوم في حين أن المقابل وهو المقدار المكفي في الحمام ومقدار الماء المستعمل ليس معلوما، ولكنه جوز للحاجة. وجوز الفقهاء أيضا بيع الوفاء استثناء من القواعد للحاجة. هذه صورة من الصور أجازها فقهاء الحنفية عندما في أهل بخارى عندما اشتدت حاجة الناس إلى الأموال ولم يعد أحد يسلف أحدا بغير عائد، وأصبحت الحياة عسيرة على الناس، فإما أن يباح الربا الصريح وإما أن يوجد الفقهاء مخرجا يخرج الناس من عسرتهم، فجوزوا بيع الوفاء. وصورته أن يسلف إنسان إنسانا مثلا 100,000 جنيه على أن يعطيه الذي أخذ المال فدانا من الأرض بيعا، ولكنه بيع مشروط يسمى بيع الوفاء. الذي يأخذ الفدان يستهله وينتفع بعائده لأنه قد تملكه، لكنه اتفق مع الذي أخذ المال على أنه إذا أحضر المال يكون هو الجدير بالفدان أو يأخذ الفدان مرة ثانية. هذه الصورة كأن الفدان رهن بالمال، والرهن لا يجوز الانتفاع به للمرتهن، ولكن الفقهاء احتالوا عليها لحاجة الناس وسموا هذا النوع من التعامل بيع الوفاء، وأجازه الفقهاء الحنفية في بخارى نظرا لحاجة الناس، وهو استثناء من القواعد العامة، والقواعد العامة لا تجيز الانتفاع بالرهن حيث ينتفع به المرتهن، وإنما منفعة الرهن للراهن، وايضا لا تجعلوا البيع مشروطا بمثل هذا الشرط، ولكنه اجيز استثناء من هذه القواعد العامه للحاجه. ثم ان جميع الاحكام التي قرروا الفقهاء تبدلها بتغير الزمان او فساده، انما تقرر احكامها انما تقرر احكامها الجديده وتتبدل تبعا للحاجه. وكذلك اعتبار العرف عاما كان او خاصا وتحكيمه في الاحكام انما هو استجابه لدواء الحاجه. يتضح من ذلك ومن بقية الأمثلة التي يريدها الفقهاء عن الضرورة والحاجة أنهما يفترقان في الحكم من ناحيتين. الناحية الأولى أن الضرورة تبيح المحظور سواء كان الاضطرار حاصلا للفرد أم للجماعة، بخلاف الحاجة فإنها لا توجب التدابير الاستثنائية من الأحكام العامة إلا إذا كانت حاجة الجماعة، وذلك لأن لكل فرد حاجات متجددة ومختلفة، ومن غير الممكن أن يكون لكل فرد تشريع خاص به، بخلاف الضرورة فإنها نادرة وقاصرة. الأمر الثاني أن الحكم الاستثنائي الذي يتوقف على الضرورة هو إباحة مؤقتة لمحظور ممنوع بنص الشريعة. تنتهي هذه الإباحة بزوال الاضطرار وتتقيد بالشخص المضطر. أما الأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهي لا تصادم نصا ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره، وبذلك تفترق الحاجة عن العرف الخاص أيضا، لأن الحكم الذي يثبت بالعرف الخاص يقتصر على أهل العرف فقط كعرف التجار أو الزراع وهكذا. لهذا أيها الإخوة الدارسون وأيتها الأخوات الدارسات، نستوفي حديثنا عن القاعدة الخامسة من القواعد العامة الكبرى، وهي المشقة تجلب التيسير، وإلى أن نلتقي معكم في لقاء قادم إن شاء الله نتحدث عن القاعدة الأخيرة والسادسة من القواعد الكلية الكبرى، وهي قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله. وإلى أن نلتقي بكم، لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.